بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. أظن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن صلى المسافر أربعا. إلى هنا وصلنا. فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية، يعني قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، قعد مقدار التشهد، لما قال قعد مقدار التشهد يعني وإن لم يقرأه، وإن لم يقرأ التشهد. فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه، أجزأته الركعتان الأوليان عن فرضه. ليه؟ لأن مقدار فرضه هو المسافر. ذكرنا في درس سابق، في درس سابق الحديث الذي في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة فرضت مثنى مثنى فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ففرض المسافر ركعتان. قال أجزأته الركعتان عن فرضه. ليه قلنا أن فرضه ركعتان؟ لقد تم فرضه بالقعود، لأنه يعني قعد القعود. وأكثر من مرة صنع إليه أن القعود الأخير هو ركن، وقراءة التشهد فيه واجب. لذلك أنا قلت وقعد في الثانية مقدار التشهد وإن لم يقرأ التشهد، يعني قعد هكذا ساهيا ثم قام للثالثة ولم يقرأ التشهد، أجزأته الركعة الأولى، أتى بالثالثة والرابعة، أجزأته الركعة الأولى والركعة الثانية عن فرضه، لأن فرضه في الأصل هو ركعتان، وقد تم فرضه بالقعود، وكانت الركعة الثالثة والرابعة عبارة عن نفل، يكون قد شرع في النفل، شرع في نفل ساهيا بعد أن أتم فرضه بالقعود الأخير. فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية في مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الركعتان الأخريان الثالثة والرابعة يعني له نافلة ويكون مسيئا كما مر. لما يكون مسيئا؟ لأنه أول شيء لتأخير السلام، لتأخير السلام، السلام واجب عند الخروج من الصلاة بالسلام واجب، ويجب أن يأتي هذا السلام في وقته في مكانه، فهو أخر السلام، لأنه كما قلنا وكما علمنا إيقاع السلام في آخر الصلاة ما حكمه؟ واجب، فهو أخر السلام عن زمانه. قال وإن لم يقعد في الثانية، في الركعة الثانية لم يقعد. نعم تفضل. هو لما خرج من الصلاة الآن، هو لما خرج من، هو الآن واجب عليه أن نقول أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. لينتبه عليه، لأنه لما أتى بالركعة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة تأكد خروجه من الصلاة، تأكد خروجه من الصلاة. وكل صلاة أديت مع الكراهة التحريم، وهو أخر السجود، أخر السلام، أخر السلام عن مكانه. فإن ترك الصلاة، ترك الصلاة حتى سلم ولم يسجد، وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه أداها مع الكراهة التحريمية، أداها مع الكراهة التحريمية. حتى ولو سجد للسهو، حتى ولو سجد للسهو، هذا السجود السهو في غير مكانه، هذا السجود السهو في غير مكانه، لأنه أتى في سجود السهو في النافلة لا في الفرض، بعد أن خرج من الفرض. نعم. كمان ممكن أحسن، ممكن أن نقول هنا خرج من الصلاة، خرج من الصلاة بغير السلام. هذا طبعا هو لما شرع في النافلة خرج من صلاة الفرض، يعني خرج من الصلاة بغير السلام، بالانتقال شرع بشروعه في النافلة. والله تعالى أعلم. طبعا أي مسافر أتم الفرض الرباعي تكون الركعة الثالثة والرابعة تكون نافلة. طبعا إن فعل هذا الفعل متعمدا كره تحريما لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت موجودا، أما إن فعله ساهيا فالخطب سهل. إحنا ذكرنا في الدرس الماضي الشرط أن يكون مسافة القصر بعد الخروج من حدود العمران، فهل إذا دون البداء مسافة القصر تتكلم عنها حضرتك هي تبدأ من بعد حدود العمران؟ إذا كانت تبدأ من بعد حدود العمران فهو مسافر يقصر الصلاة بمجرد ما غادر حدود نصره وجب عليه الآن أن يقصر الصلاة، وجب عليه أن يقصر الصلاة عندنا. أما عند غيرنا القصر سنة، عند الشافعية القصر سنة، فإن أتم الصلاة قد يكون شافعيا، أما أنا كحنفي يلزم يجب علي أن أصلي فرضي ركعتين إذا صليت إماما أو منفردا. إذا صليت إماما أو منفردا يلزمني أن أصلي فرض ركعتين، وإن كان سفري بشكل يومي، مثل إنسان اشتغل مثلا على الكرنر على البولمان، السفر من دمشق إلى حلب، من دمشق إلى حمص، كل يوم يطلع مرتين، فهذا إن أدركته صلاة الظهر وهو خارج حدود وطنه مصره مثلا دمشق، يجب عليه أن يصلي الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو الجشاء ركعتين، وإن كان يعني يسافر يذهب ويجي، بمجرد ما غادر حدود نصره لازمه أن يصلي الفرض الرباعي ركعتين. قال نعم لا لا لا لا ستأتي الآن مسألة معنى هذه، تأتي الآن معنى المسألة هذه، أن المسافر إن اقتدى بمقيم صار فرضه أربعا، لأنه لما شرع بصلاة الإمام المقيم اقتدى بالمقيم التزم فرضه، وهذا الالتزام شرعي، الشارع هو الذي ألزمه بالإتمام فصار فرضه أربعا، ولكن على فرض فسد فرضه بعد أن تمت الصلاة أخبرهم الإمام بأن صلاته كانت باطلة، ماذا يقضي هذا المقتدي المسافر؟ يقضي أربعا أم ركعتين؟ قال لا يقضي ركعتين فقط، لا يقضي أربعا، وسيأتي هذا الكلام أظن والله أعلم. الله، نرجع نقرأ العبارة من أولها. قال فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الركعتان الأخريان له نافلة ويكون مسيئا كما مر. وإن لم يقعد في الركعة الثانية يعني لم يقعد القعود الأول مقدار التشهد بطلت صلاته، وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد بطلت، يعني قام للثالثة، صلى سجد السجدة الثانية الركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة مباشرة، ما الحكم؟ بطلت صلاته. لما بطلت صلاته؟ قال بطلت صلاته لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها. أنه تقرر عندنا أحبابنا أن القعدة الأخيرة ركن من أركان الصلاة، ولما قام بالثالثة قبل القعود على رأس ركعتين يكون قد خلط النافلة بالفريضة قبل إكمال الفريضة، يعني يكون قد خرج من الصلاة قبل إتمامها، يكون قد خرج من الصلاة قبل إكمالها. والخروج من الصلاة قبل إكمالها إبطال لها. ثم بعد ذلك الشيخ الآن بين لنا مبدأ القصر، يعني متى الإنسان المسافر يجوز له أن يبدأ بقصر الصلاة فقط. ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق، أي جاوز بيوت مصر من الجانب الذي خرج منه، وإن لم يجاوزه من جانب آخر. إذا المصر عندنا له حدود شمال وشرق وغرب وجنوب، فخرج مثلا من جهة الشمال قاصدا، فارق حدود المصر من جهة مقصده، ولكنه من الجهة الثانية، يعني مشي مثلا 5 كيلومتر، ولكن من الجهة الثانية إذا وقف بهذا يعني الشكل، وقف وقد مشى 5 كيلومتر مثلا، لو نظر إلى شماله لرأى أن حدود مصر من جهة الغرب، هو لم يغادرها، ما زالت موجودة. قال لا يضر، المهم أن يفارق بيوت مصره من الجانب الذي خرج منه وإلا يجاوزها من الجانب الآخر. لما لم يلتفت إلى عدم مجاوزتها من الجانب الآخر وكان الملتفت إليه هو مجاوزة بيوت مصر من الجانب الذي خرج منه؟ الجواب لأن الإقامة تتعلق بدخولها، الإقامة بعد السفر تتعلق بدخول بيوت مصر، بيوت مصره هو من الجهة التي خرج منها، وبالتالي سيتعلق يعني السفر بالخروج عنها، يعني بالخروج عن بيوت مصر من الجهة التي هو خرج منها. طبعا أحبابنا لما قال الفقهاء أنه من خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت مصر، الأصل الذي اعتمدوه في ذلك، يعني الأصل الذي اعتمد فقهاؤنا عليه في أن ابتداء القصر يكون منذ مفارقة بيوت المصار، الحديث المروي عن سيدنا علي رضي الله تعالى الله عنه أبو الأسود الدؤلي قال خرج علي من البصرة فصلى الظهر 4. إذا لم تنتبه خرج، يقول هذا الحديث موجود في مصنف ابن أبي شيبة، يقول أبو الأسود الدؤلي خرج علي يعني مسافرا، خرج علي من البصرة يعني مسافرا، فصلى الظهر 4، يعني كان ينبغي أن يصلي ركعتين، فنظر من حوله سيدنا علي رضي الله عنه فكأنه رأى في عيون الناس استغرابا وتعجبا، لما لم يصلي الفرض الرباعي ركعتين؟ فماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال إن لو جاوزنا هذا الخص، يعني هذا البناء، هذه الأبنية التي هي مصرنا البصرة، إنا لو جاوزنا هذا الخصف لصلينا ركعتين. نعم. كذلك في حديث آخر أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هنا الرواية الأولى أنه خرج من البصرة. الحديث الثاني الآن هو أن علي رضي الله عنه لما خرج إلى البصرة لما خرج إلى البصرة فوصل إلى حدود المصر فقال رضي الله عنه لولا هذا الخص. الأصل في الخص أحبابنا هو بيت من قصر. الأصل في الخص هي بيت من قصر. قال فلولا هذا الخص يعني هذه البيوت التي هي بيوت المصر الذي هو مصرنا لولا هذا الخص لصليت ركعتين. ولكنني الآن أنا دخلت إلى مصر فيجب علي أن أتم صلاتي هنا. إذن هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه فقهاؤنا هنا. الله. كذلك مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقصر من الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة. هكذا النص أنه كان يبدأ بالقصر عندما يخرج من بيوت المدينة. فالقصر يبدأ بالخروج من بيوت مصر مع نية السفر، وذكرنا ذلك مع نية السفر. قال ولا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما أول شيء ما هو حكم السفر؟ قال ولا يزال المسافر على حكم السفر. حكم السفر هو قصر الصلاة الرباعي وجوبا، اثنين سقوط الجمعة، ثلاثة سقوط العيدين، رابعا المسح على الخفين 3 أيام، خامسا جواز الإفطار في رمضان، سادسا سقوط الأضحية، إلى غير ذلك. هذه أحكام المتعلقة في السفر. عدم جواز للمرأة أن تخرج بدون محرم، إلى غير ذلك مما هو متعلق بالسفر. فقال الشيخ ولا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما، قال كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال، يعني هو كان مقابل من الشمال من تركيا مثلا أو من العراق مثلا على فرض، كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال وأراد الخروج مع القافلة في نصف شوال أتم، لأنه ناوي حكما. انتبه، هو الآن مسافر، الآن هو قادم من تركيا فدخل إلى وصل إلى دمشق. فلما وصل إلى دمشق مثلا ب 28 رمضان وهو ناوي أن يخرج مع القافلة الخارجة من دمشق ب 16 شوال يعني هو مقيم الآن في دمشق 18 يوما، هو لم ينوي الإقامة ولكن هو ضمنا نوى أن يخرج من دمشق 16 شوال، فهذه النية تسمى إقامة حكمية. نوى الإقامة حكما، فيلزمه أن يتم الصلاة، أتم الصلاة الرباعية لأنه ناو حكما في بلد واحد اللي هو دمشق، أو ما في حكمها أو ما في حكم البلد مما يصلح للإقامة. هناك أماكن لا تصلح للإقامة، لو أن الإنسان من أهل المدينة دخل الصحراء فوجد الخيام ولو الإقامة عندهم لا تصح نيته. ليه؟ لأنه هو ليس من أهل الخيام، ليس من أهل البدو ولا من الأعراب، فلا تصح إقامته. وإن والإقامة شهر شهرين لا تصح إقامته. إذا قال أو ما في حكمها مما يصلح للإقامة من مصر أو قرية أو صحراء دارنا بلدنا أو صحراء بلدنا وهو من أهل الأخبية. واضح؟ وهو من أهل الأخبية، يعني من أهل الناس الذين يعيشون في الخيام. يعني إنسان مثلا يعيش في صحراء تدمر، فسافر، يريد أن يسافر الآن إلى الحج، فخرج فإذا به أثناء السفر صادفته صحراء فوجد فيها أعراب يدخلون، فنوى الإقامة عندهم، صحت نيته، لأنه هو بالأصل من أهل الأخبية، من الأعراب الذين يعيشون في الصحاري، فتصح نيته. قال 15 يوما فصاعدا، إذا لا يزال المسافر على حكم السفر حتى يمضي الإقامة في بلد أقل شيء 15 يوما. قال فصاعدا أو يدخل مقامه فيلزمه الإتمام، يعني يدخل البقاء. أنا الآن مسافر، بمجرد ما دخلت إلى البلد الذي أنا في الأصل مقيم فيه، كما مر معنا عن سيدنا علي رضي الله عنه لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فيلزمه الإتمام بمجرد ما دخل بلده. قال وهذا حيث سار مدة السفر، يعني إيش وهذا؟ يعني كون المسافر، باقيا على حكم السفر، حتى يمضي الإقامة، يكون مسافرا حتى يمضي الإقامة، إذا سار مدة السفر. أما إذا لم يسر مدة السفر، وأراد أن يرجع إلى بلده يتم بمجرد نيته الرجوع. لذلك قال وإلا، يعني وإن لم يمشي مدة السفر فيتم بمجرد نية العودة لعدم أحكام السفر، معنى هذا الكلام، إنسان غادر مصره وجاوز العمران، ثم نوى الإقامة قبل أن يسير 3 أيام، قبل أن يقطع مسافة القصر، أو عزم على الرجوع إلى بلده، قال يكون مقيما من ساعته وإن كان في المفاذة، وإن كان في الصحراء، لأنه لم يقطع مدة القصر اللي هي 80 كيلو. إذا وهذا حيث سار مدة السفر، وإلا فيتم بمجرد نية العود لعدم حكم السفر. قال الشيخ قيدنا ببلد واحد، يعني قيدنا صحة نية الإقامة، ببلد واحد، لأنه لو نوى الإقامة في موضعين مستقلين، كمكة ومنى لم تصلح نيته كما يأتي. وهذا يكون مع الحجاج غالبا، يكون في مكة الآن ثم يخرج إلى منى. أول شيء نوى الإقامة في مكة، ثم خرج من مكة إلى منى. خرج نوى الإقامة في مكة ونوى الإقامة في منى. لا تصح نية إقامته، لا تصح نية الإقامة، لا بد وأن ينوي الإقامة في بلد واحد. وسيأتي كما قال الشيخ تفصيل هذه المسألة. وإن لم يوجد بين مكة والمدينة 10 كيلو، ولكن مكة مصر لوحدها ومنى مصر لوحده، هذا بلدتان، ولا يجوز أن ينوي الإقامة في بلدتين بآن واحد. أدركت الكبار؟ لأنه نوى الإقامة في بلدتين بآن واحد معا، فهذا لا يصح. لا بد أن يعين المبيت، أن يعين المبيت والإقامة في واحد منهما حتى يصح. وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة. إذا الموضوع ليس متعلق بأن منى بعيد عن مكة 10 كيلو 15 كيلو، لا، لأن منى بلد لوحده ومكة بلد لوحدها، ولا يصح أن ينوي الإقامة في بلدين كما سيأتي الآن. نعم. قال وإن نوى الإقامة أقل من ذلك، يعني بعد أن دخل هذا المصر، أنا الآن مسافر، دخلت مصرا أو قرية ونويت الإقامة في هذا المصر الذي دخلت فيه أقل من 15 يوما، يعني أنا سافرت لأداء مناسك العمرة أو لأداء الحج، ودخلت إلى مكة وأنا أعرف أني في مكة سأقيم 8 أيام أو 10 أيام، أنا الآن مسافر، فإذا ما صليت لوحدي في الفندق أصلي فرض الظهر 2 ركعة لا 4، صليت إماما بالناس أصلي 2 ركعة لا 4، صليت في الحرم مع الإمام أصلي 4. إذا وإن نوى الإقامة أقل من ذلك، أقل من 15 يوما، لم يتم، يعني لم يتم صلاته لأنه لم يزل على حكم السفر، لم يزل على حكم السفر. طبعا أحبابنا تقدير مدة الإقامة ب15 يوما هذا مأثور عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عمر. طبعا والأثر في مثل هذه المسائل حكمه كحكم الخبر، يعني عندما يقول ابن عباس كما ورد ذلك، كما أخرج ذلك الإمام الطحاوي، يقول ابن عباس وابن عمر كذلك كلاهما قال هذا الكلام: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعن، متى تسافر فاقصرها. فهذا الكلام من ابن عباس ومن ابن عمر هو بمثابة الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمثال هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي، فهذه بمثابة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أحبابنا، مما يدل على أنه إن نوى الإقامة أقل من 15 يوما يبقى على حكم المسافر، الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعة 2 ركعة، يعني إيه؟ يقصر. قال: حتى رجعنا إلى المدينة فسأله أحد التابعين أحد الرواة الذي روى هذا الحديث عن أنس، سأله فقال له: يا أنس، كم أقمتم بمكة؟ يعني سمعنا منك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة 2 ركعة، كم أقمتم في مكة؟ قال: أقمنا بها عشرة. فهذا يدل أنه إذا أقام أقل من 15 يوما، يعني هذا الحديث مع ما روى مع الأثر المروي عن ابن عباس وابن عمر، نفهم أن أقل مدة الإقامة المعتبرة 15 يوما، هذا حد الأدنى. فإن كان أقل فهو يتم يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. قال: ومن دخل بلدا، يعني المسافر إذا دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يترقب السفر، يعني في عنده قضاء حاجة، أنا سافرت مثلا إلى بلد ما وعندي معاملة، وهذه المعاملة أخبرت أنها تستغرق 4 أيام، ماذا اليوم الخامس أو غدا، وهكذا ما قيل شهور، كل يوم اللي بعد يومين، بعد 3 أيام 4 أيام، هكذا حتى ما كسب سنتين وفي كل يوم يؤخروني 4 أيام 3 أيام 5 أيام، فأنا أتم أصلي صلاة مقيم مسافر، أصلي جميع أحكام السفر، جميع أحكام السفر هي من حقي أن آتيها، جميع أحكام السفر، أنا الآن مسافر وإن مكثت في هذا البلد سنوات، ما دام لم أخبر بأن حاجتك تقضى بعد 15 يوما، فصارت عندي إقامة حكمية، أنا الآن نويت إقامة حكما، أني عبر حالي أنني سأمكث 15 يوما. إذن ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يترقب السفر ويقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج مثلا، حتى بقي على ذلك الترقب سنين، ما الحكم؟ صلى ركعتين، يعني قصر صلاته. ليه؟ قال الأثر المروي عن ابن عباس وابن عمر، الأثر المروي عن ابن عباس وابن عمر، أثر ابن عباس، أثر ابن عباس جاء فيه أن أحد التابعين قال لابن عباس إن وهذا الحديث أخرجه أبي شيبة في المصنف كذلك، قال ابن عباس إن نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ نحن الآن خرجنا لنغزو ونقاتل الكفار في خراسان ونطيل القيام، فكيف ترى؟ فقال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين، صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. ليه؟ لأنك أنت لم تنوي القرار والإقامة 15 يوما، لأن اليوم لو فتح لكم وانتصرتم بعد يومين 3 تركبون وتعودون إلى بلادكم، فإذا صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. كذلك البيهقي أخرج أن ابن عمر قال أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان، الثلج نزل الثلج بكميات كبيرة وهم بأذربيجان، يقول ابن عمر منعنا الثلج من الخروج 6 أشهر في غزاة، في غزوة من الغزوات، فكنا نصلي ركعتين. إذن كما قال الشيخ رحمه الله من دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج، قال حتى بقي على ذلك سنين، صلى ركعتين. قال ولأنه لم يزل على حكم السفر كما مر، وذكرنا قبل قليل حكم السفر، ماذا يعني حكم السفر ذكرناها قبل قليل. قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب، الآن جهزنا جيش وذهبنا لمقاتل الأعداء في عقل دارنا، فذهبنا للقتال، وإذا ودخلنا أرضهم أرض الكفار والمشركين وبدأنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما شاء الله. قال إذا دخل العسكر أرض الحرب. طبعا هذا كلام الشيخ لما يتكلم ويحكيه كان في القرن الثاني الرابع الهجري يعني. فحق له أن يتكلم في مثل هذا الكلام لأن الفتوحات كانت على أوجها في زمانه. على كل وإذا دخل العسكر أرض الحرب. الآن العسكر يدخل إلى أرض المسلمين ويقتل المسلمون بعضهم بعضا نسأل الله السلام. وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها 15 يوما. ما الحكم؟ لم يتموا الصلاة يعني هم مسافرون ويبقون على حكم السفر ليه؟ قال لعدم صحة النية المخالفة للعزم. ليه؟ هم نووا الإقامة ولكن العزم هذه النية تخالف هذا العزم. كيف؟ قال لأن الداخل يعني الداخل إلى أرض الحرب بين أن يهزم عدوه فيقر في البلد أو يهزم فيفر من البلد فلم تكن أرض الحرب أرض إقامة. معنى هذا الكلام أحبابنا أن نية عسكر العسكر الذين دخلوا أرض الحرب لم تصادف محلها هذه النية محلها لأن محل نية الإقامة هو ما يكون مكانا للقرار ليس إلا. وحال عسكر الحرب أولئك العسكر المجاهدون حالهم دائر كما قلنا قبل قليل بين القرار والفرار فلم تكن أرض الحرب دار إقامة بالنسبة لهم. ثم قال الشيخ وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم ولو في آخرها يعني سواء اقتدى هذا المسافر بهذا المقيم اقتدى به من أول الصلاة أو في آخرها أو في أي جزء من صلاته اقتدى هذا المسافر بهذا المقيم في أي جزء من أجزاء الصلاة. قال مع بقاء الوقت وكان الوقت ما زال موجودا قدر ما يسع التحريم ولو كانت ولو أنه اقتدى به في آخر الوقت بمقدار يعني قال مثلا الآن المقيم يصلي الظهر وأنا أريد أن أصلي الظهر قلت الله أكبر دخل وقت العصر الآن أنا ملزم بمتابعة الإمام وملزم بأن أتم صلاتي 4 ركعات صلاة الظهر 4 ركعات. قال وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت قدر ما يسع التحريم جاز الاقتداء وأتم الصلاة 4 وجوبا. ليه؟ قال لأنه التزم متابعة الإمام فيتغير فرضه إلى 4 وذلك بسبب التبعية كما يتغير بنية الإقامة يعني كما يتغير فرض المسافر إلى 4 ركعات بنية الإقامة. ليه؟ قال لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت الآن أريد من حضراتكم الاستماع والانتباه لشرح هذه الفقرة بحاجة لتوضيح. ماذا يعني قوله لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت؟ يعني السبب أول شيء هو الوقت. أراد بهذا الكلام أراد أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت. تذكروا ما معنا في نور الإضاءة، أسبابها أوقاتها. فما هو سبب وجوب الصلاة؟ هو وجود الوقت، الجزء القائم من الوقت. فسبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت. فإذا وجد المغير، ما هو المغير؟ المغير هو الاقتداء، المسافر بالمقيم في الوقت. فإذا وجد المغير عمل هذا المغير عمله في السبب، فإذا عمل المغير في السبب عمل في الحكم. وما هو الحكم؟ الحكم أن الصلاة 4 ركعات فيصير فرضه 4. وضحت العبارة إن شاء الله؟ معنى قوله لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. قال لكن إذا فسدت تعود 2. إذا فسدت صلاة هذا المسافر الذي اقتدى بالمقيم كما ذكرت ذلك قبل قليل، إذا فسدت تعود صلاته، يعود فرضه 2، لأن صلاة هذا المسافر صارت 4 في ضمن الاقتداء بسبب الاقتداء. فإذا فات الاقتداء يعود الأمر الأول، وهو كون صلاته 2. قال وإن دخل معه مقتديا، يعني وإن دخل المسافر مع المقيم مقتديا في فائتة رباعية، يعني فاتت المسافر صلاة رباعية وهو في السفر، أنا مسافر فاتتني أثناء السفر صلاة الظهر 4 ركعات، هل يجوز لي أن أصلي، أن أقتدي بمقيم يصلي الظهر وأقول بأن فرضي صار رباعيا؟ قال لا يصح، أنا لا يصح لي أن أقضي ما الظهر الذي فاتني في السفر، لا يصح لي أن أقتدي به، أن أصليه مقتديا بمقيم. ليه؟ قال وإن دخل معه مقتديا في فائتة رباعية لم تجز صلاته خلفه. لما؟ قال لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت، يعني فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت من القصر إلى الإتمام، من الركعتين إلى 4. لما؟ قال لانقضاء السبب وهو الوقت، لانقضاء السبب، قلنا أسبابها أوقاتها، انقضى الوقت لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة، كما لا يتغير كذلك المسافر فرضه بعد خروج الوقت لا يتغير بنية الإقامة. أنا الآن صليت الظهر وأنا مسافر، أدركني فرض الظهر، خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر، فلما دخل وقت لم أصلي الظهر، لما دخل وقت العصر كنت في مصر نويت الإقامة في هذا المصر، تحول فرضي إلى 4 ركعات، ولكن الظهر الذي فاتني ولم أصله وأنا مسافر هل تغير وصار 4؟ قال لا. فكما لا يتغير، فرضه بعد خروج الوقت بنية الإقامة، كذلك لا يتغير بعد الوقت من القصر إلى الإتمام. قال فيلزم منه، لما لا يصح الاقتداء؟ ما قال لم تجز صلاته خلفه؟ لما؟ قال فيلزم منه، يعني من الاقتداء في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ، يلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين. القعدة أحبابنا، القعدة في الحال إيه؟ في الحفي قالوا اقتدى في الأوليين، يعني لو اقتدى في الركعة الأولى والثانية. القعدة الأولى هي ركن عند المسافر لأنه فرض ركعتين، وغير ركن عند المقتدي، فيلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة الأولى. فيلزم منه إيش؟ بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة الذي اقتدى في الأولين. كذلك أحبابنا، نعم تفضل، المقتدي المسافر ينوي يصلي الآن فرضا فاته في السفر، رباعي فاته في السفر، تمام، فلا يصح له أن يقتدي بمقيم يصلي فرض الظهر. واضح؟ ليه؟ لأنه ينبني عليه أنه الذي اقتدى به من أول الصلاة أن يلزم عليه بناء الفرض على غير الفرض في حق القاعدة الأولى كما ذكرنا قبل قليل. كذلك يلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في حق القراءة لو اقتدى في الأخريين، يعني لو اقتدى في الركعة الثانية الثالثة والرابعة، لو اقتدى هذا المسافر في الركعة الثالثة من ركعات المقيم، فإن قراءة الإمام في الركعة الثالثة والرابعة نافلة في حقه وفرض في حق المأموم، فرض في حق المقتدي، ولا يصح بناء غير الفرض على الفرض، لذلك لا يصح هذا الاقتداء. وضح الكلام إن شاء الله؟ إن شاء الله وعليك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا صلى الإمام المسافر بالمقيم. شرع الآن الشيخ تحدث عن مسألة تختلف، مسألة اقتداء المسافر بالمقيم، الآن اقتداء المقيم بالمسافر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.